بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في سياق أفراد وآحاد الشرك التي تناقض التوحيد، لأننا قلنا مرارا وتكرارا بأن الشيخ رحمه الله تعالى أحيانا يذكر مسائل التوحيد وأبوابه، وأحيانا يذكر ما يضادها وبضدها تتميز الأشياء، فإن ذكر الشرك كان في ضده التوحيد، وإن ذكر التوحيد كان في ضده الشرك. ولما ذكر باب الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى وأنها أيضا من الشرك، ذكر هنا أيضا فردا من أفراد الدعاء، ألا وهو الاستغاثة مع الدعاء. فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أجل أنواع العبادات وأعظمها التي خالف المشركون فيها أهل الإسلام وكانت من أبرز مظاهر الشرك هي الدعاء، بل إن الله تعالى سمى الدعاء عبادة في آيات كثيرة في كتابه. وإن كان المراد عند الشراح لهذا الباب كالشيخ سليمان وغيره أن المراد بالدعاء هنا خصوص دعاء المسألة، كما سيأتي معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، فالمشركون خالفوا في هذا الباب، وقد سمى الله الدعاء عبادة في مواضع من كتابه، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني ثم قال عبادتي. وقال: ومن أضل، كما سيذكر المصنف في آيات الباب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فسمى الله الدعاء في مواضع من القرآن عبادة. لماذا؟ لأنه هو العبادة الظاهرة التي خالفها المشركون وصرفوها لغير الله تعالى. نعم، ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله، تبركوا بالأحجار والأشجار والأوثان كما مر معنا، استعاذوا بغير الله، لكن من أبرز عباداتهم التي صرفوها لغير الله تعالى هي الدعاء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال: باب من الشرك. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر في الدعاء مطلقا وفي الاستغاثة بضابطها. انتبه لهذا فإنه مهم. الدعاء لا يمكن أن يكون فيه ما هو جائز وما هو ممنوع، فالدعاء دعاء غير الله تعالى شرك مطلقا، والاستغاثة بضابطها كما سيأتي معنا. فقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك، أراد الشرك الأكبر، والاستغاثة ودعاء غير الله، والاستغاثة التي يقصد بها طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله تعالى، هذه شرك أكبر بإجماع المسلمين. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا في كتابه في الرد على البكري، وكذلك شراح كتاب التوحيد، وكذلك أئمة الإسلام سلفا وخلفا، على أن دعاء غير الله، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، على أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر، وعلى أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. هنا قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. هذه الواو عاطفة وتقتضي المغايرة، هذا الأصل فيها، أنها تعطف وتقتضي المغايرة. العطف عرفنا ماذا يريدون بالمغايرة، يريدون أن المعطوف عليه غير المعطوف، يعني أن الدعاء غير الاستغاثة. إذن لا بد وأن يكون هناك فرق. ما هو الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ هذه المسألة، هذه صورتها. الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن بينهما عموما مطلقا، بينهما عموم مطلق، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. هذا معنى. معنى آخر أن الدعاء يكون مع الكرب والشدة ويكون بدونها، والاستغاثة لا تكون إلا مع الكرب والشدة، لا تكون إلا مع الكرب والشدة. إذن فالاستغاثة نوع من الدعاء ولكنها أخص من الدعاء. وقلنا في باب الاستعاذة أن السين والتاء إذا دخلت على الأفعال تدل على الطلب، تدل على الطلب. فالاستغاثة طلب الغوث أو الغياث، المستغيث يطلب غوثا بسبب كرب أو شدة نزلت به. وإذا تأملت إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه في يوم بدر، وماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة، هذا يدل على أن الأمر فيه شدة. ولهذا قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وفي القراءة الأخرى مردفين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استغاث بالله تبارك وتعالى في هذا الشأن. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الشأن وفي هذا الأمر عرفنا بهذا أن الاستغاثة أخص من الدعاء، أخص من الدعاء، فالاستغاثة فيها رفع للكرب وللشدة. ولهذا قال شيخ الإسلام: كل داع فإنه إما طالب جلب نفع أو دفع ضر. كل داع إما أن يقصد إلى جلب النفع أو إلى دفع الضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له في الرخاء فليكثر من الدعاء في الشدة، عفوا، من سره أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. هذا عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق بالدعاء، عرفنا ما هو الدعاء، بقي الدعاء، عرفنا ما هي الاستغاثة والفرق بينهما. الدعاء قال العلماء بأن كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه القيم وغيره من أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء دعاء المسألة ما ضابطه؟ قالوا هو الطلب، بمعنى أن يسأل الإنسان ربه كما مر معنا، إما جلب نفع أو دفع ضر. ودعاء العبادة هو الأفعال التي يقوم بها من صلاة وصيام، هذا يسمى دعاء. هل أراد المصنف رحمه الله تعالى النوعين أو أراد خصوص الأول؟ الذي جزم به الشراح أنه أراد الأول، يعني دعاء الطلب، ولا مانع أن يدخل فيه النوع الثاني باعتبار الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب من الشرك أن يدعو غير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك هذا هو الخبر، وأن يستغيث هذا في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. استدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الدعاء، على أن دعاء غير الله وعلى أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر بأربع آيات وحديث واحد سنأتي عليها بعد ذكر ضابط الشرك، ضابط الاستغاثة. مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع أن ضابط الشفاعة، وهي نوع من الدعاء أيضا التي تطلب من غير الله، ماذا قال؟ وأما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا فيه فائدة الربط بين المتون المتشابهة في العلم الواحد، لأنه لما ذكر الشفاعة المثبتة وذكر الشفاعة المنفية، وكانت الشفاعة نوع من الدعاء، جزء من الدعاء، وكانت الشفاعة نوعا من الدعاء، فإن هذا عام في كل دعاء طلب من غير الله. فالاستعانة والاستغاثة ما ضابطها؟ أن يطلب أو أن يستعين أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا ضابط الاستغاثة. فمن استغاث بميت أو غائب أو عاجز فقد أشرك بالله، أو ما نقول في عاجز أو في غير قادر على ما أو فيما في من لا يستطيع أو لا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا حال العباد كلهم، فإنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه الله جل جلاله. فإذا استغيث بميت أو غائب بعيد أو في شيء لا يقدر هذا الضبط أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا المستغيث مشركا. هذه شروط الاستغاثة الشركية، وضدها الاستغاثة الجائزة، لأن العلماء يقسمون الاستغاثة إلى قسمين: استغاثة شركية وهي هذه، واستغاثة جائزة وهي أن يستغيث في حي حاضر قادر على أي شيء يقدر عليه، يعني يحتاجه، فإن هذا نوع من الاستغاثة. هناك كلام طويل لا نريد أن نتفوض فيه، وهو في ذكر قول الله تعالى في قصة موسى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نتركه. المصنف رحمه الله كما ذكرت لكم استدل بأربع آيات عليكم السلام الله وبحديث واحد، ما الآية الأولى فهي قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. هذه الآية العظيمة التي تزلزل القلوب تعلقها بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يأتي نفع ولا ضر، لا يأتي نفع ولا ضر من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولا تدعوا، هذه لا الناهية كما مر معنا، ولهذا قلنا لكم إن هذه الآية إن الدعاء مطلقا ليس فيه ما هو جائز كالاستعانة والاستغاثة، دعاء كله شرك. لا تدعو أي دعاء سوى الله تبارك وتعالى. وقوله من دون الله، من دون الله هذه لها معنيان كما مر معنا أيضا، يراد بها معنى مع، يعني ضمنت معنى المعية، لا تدعو مع الله، مع الله اشتراكا، بمعنى أنه يدعو الله ويدعو غيره معه. وأيضا تحمل معنى آخر وهي الانفراد، بمعنى أنه يدعو من دون الله استقلالا، صنما حجرا أو قبرا أو شجرا أو ملكا أو نبيا أو صالحا إلى آخره، هذا معنى من دون الله. ما لا يضرك وما لا ينفعك، يعني هذا الوصف أو القيد، يعني هذا الوصف هل هو قيد أو وصف كاشف؟ بمعنى هل هناك إله غير الله تعالى ينفع ويضر؟ لا بلا شك، لا يفهم هذا من الآية ولا يتطرق إليها من أي وجه، كقوله تعالى في كتابه الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومر معنا في الثلاثة الأصول أن هذه الصفة كاذبة وليست صفة مقيدة، صفة كاذبة لهذا الأمر، بمعنى أنه لا يوجد أحد يضر يملك ضرا أو يملك نفعا، ولا يوجد إله عند معبوده برهان عليه. هذا ينبغي أن يكون مستحضرا في جميع ما تقرأه من التوحيد، لأنهم يقولون مفهوم المخالفة عند الأصوليين، مفهوم المخالفة مفتح طويل عند الأصوليين وله استثناءات، له استثناءات ليس هذا محلها. هنا قال ما لا يضرك وما لا ينفعك، فإن فعلت فيه كما سيأتي في المسائل على الشيخ يذكرها أن الإنسان مهما كان في المقام فإنه لا ينفعه أن يشرك مع الله تبارك وتعالى، ومع أن الله تبارك وتعالى برأ أنبياءه ورسله إلا أنه وجه إليهم التحذير ليكون أشد بلاغا لغيرهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن الله نزههم وبرأهم. في مثل هذا يقال إياك يعني واسمعي يا جارة كما يقولون. فالله تبارك وتعالى قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لماذا قال الظالمين ولم يقل من المشركين مع أن الشرك موجود؟ نبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى هذا المعنى، وهو أن كون هذا الفاعل مشرك هذا لا إشكال فيه ولا يرتاب فيه عاقل، أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو عبد غير الله أنه مشرك، لكن أراد أن يبين أمرا زائدا على الشرك وهو أن فعله ظلم، وقد سمى الله الشرك ظلما وسمى الكفر ظلما والكافرون هم الظالمون. ومر معنا في باب الخوف من الشرك قوله تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الشرك، وقال الله عز وجل في خبر لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، وبهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة الآية للباب ظاهر وجلي، أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن دعاء غير الله ومنه الاستغاثة، أن قلنا بأن الدعاء أعم، ومنهم الشفاعة ومنهم استعاذة، كل هذا داخل في الدعاء، أن دعاء غير الله تعالى شرك به، شرك بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية من سورة العنكبوت، وابتغوا عند الله أي ادعوا الله جل وعلا واطلبوه الرزق فابتغوا عند الله الرزق. أصل الكلام ابتغوا الرزق عند الله. وذكرت لكم في أول الدروس أساليب الحصر المشهورة، تذكرونها؟ اليوم كثرنا عليكم في الأسئلة التي تدل أساليب الحصر كثيرة، كما قال الشوكاني وقبله الزمخشري وغيرهم، لكن ذكرنا أربعة يكثر تردادها جدا في القرآن وفي السنة. ها؟ إنما طيب تقديم ما حقه التأخير، النفي والإثبات لا إله إلا الله بقي واحد، تعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر. طيب هذا الذي نحن فيه من أي الأنواع؟ تقديم ما حقه التأخير، لو قدم المعمول على العامل. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا الرزق عند الله، ليدل على الحصر وأن الرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا. الرزق لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق، لأنه قال جل وعلا عن نفسه: وكأي من دابة في السماوات والأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى آية هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق عند الله، فدل هذا على أن الدعاء لا يصرف إلا إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه حتى أن يدعو الله، يرحمك الله، بشسع نعالهم وملح طعامهم، كما جاء في الأحاديث، وهي أحاديث مكتملة للتحسين. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهنا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا عدي الشكر باللام، وهذا هو الأصل في القرآن، فإن المراد الاستحقاق والاختصاص، يعني أن الشكر لا يكون إلا لله على هذه الأشياء. فالله هو الذي يشكر على هذه، على الرزق وإعطائه تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف آية سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى، ولا قبلها آية سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية الله جل وعلا قال فيها: ومن أضل. هذا الاستفهام، كل استفهام يطلق من الرب جل وعلا فإنه استفهام إما إنكاري وإما تقريري، ولا يأتي الاستفهام بمعنى طلب الجواب، لأن الله عالم بكل شيء تبارك وتعالى. ألم نشرح لك صدرك، هذا من أيها؟ التقريري، لأن النبي ليس إنكاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر أن الله هو الذي شرح له صدره. وهنا قال: ومن أضل، هذا إنكاري تقريري، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينكر عليهم أنهم يقرون أن الله هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، ثم يطلبون الرزق من غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذه مرت معنا مرارا، من دون الله مع أو استقلالا، من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما يستجيب له ولا يدعوه ولا يسمعه، وما أنت بمسمع من في القبور. كذلك قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لا، الآية آية فاطر، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما هناك سماع. فإذا قطع الله السماع كيف تحصل الإجابة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لحاله ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. استفيد الله جل جلاله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله. وإذا نظرت إلى أهل الباطل وأهل الشرك ترى أن قلوبهم مراجل من الاضطراب والتناقض. ولهذا من يعني لعل من بدائع تبويب الشيخ رحمه الله تعالى أنه أراد أن يحتج على المشركين أيضا الذين الأصل بهم الإشراك، وهم الذين يخلصون الدعاء في الرخاء، الذين يخلصون الدعاء في الشدة ويشركون الله تبارك وتعالى في الرخاء. فجمع بين الأمرين، بين الدعاء وبين الاستغاثة. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون عنهم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس واجتمع الناس ليوم العرض كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وختم هذه الآيات بآية سورة النمل وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذه الآية قبل أن ندخل فيها حصل خلاف بين بعض المفسرين في قوله المضطر، هل هذه للجنس أو للعهد؟ صواب أنها للجنس، وأن هذا عام في كل مضطر أكان مشركا أم مسلما. لماذا؟ لأن الآيات التي في القرآن في مواضع كثيرة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، ما يدل على أن الله أيضا يجيب دعوة المضطر وإن كان مشركا كافرا. وهذا الذي أذكر في ذهني أن الشوكاني رحمه الله بعد أن بحثه رجحه يعني من مدة. وعلى كل حال هذا الظاهر من سياق القرآن من سياق الأئمة للآية أما يجيب المضطر، هذا أيضا فيه الاستفهام الإنكاري التقريري، يقررهم وينكر عليهم بأنهم يعلمون أنه لا يجيب المضطر إذا دعا إلا الله جل وعلا، ولهذا يخلصون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. فالله عز وجل احتج عليهم بما يقرون على ما ينكرون ويخالفون، فيقول لهم أنتم في قرارة أنفسكم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولا يجيب المستغيث الذي هو ملهوف. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تعرفون قصة عكرمة؟ أظن ذكرتها لكم، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وذكرها كثير من العلماء من أبو سعد الطبقات، لما في عام الفتح حرب من النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بقوم يريدوا أن يركبوا البحر، فهاج البحر فطالبوا الدعاء، فقال بعضهم لبعض أخلصوا، قال وماذا؟ قالوا أخلصوا الدعاء لله، لا ينجيكم في هذا المقام إلا الله. قال وهذا الذي يدعو إليه محمد فررت منه لأرجعن إليه، لئن أنجاني لأرجعن إلى محمد ولأبايعنه عليه الصلاة والسلام. نجاهم الله، رجع وبايع وأسلم وحسن إسلامه وجاهد بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وأن الله عز وجل قال أما يجيب المضطر الذي اضطر ولجأ إلى الله، هذه هي الاستغاثة، هذا الشاهد على الاستغاثة. والشاهد من الآيات واضح ظاهر، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، تجعلون إلها مع الله. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث لم يذكر راويه ولم يخرجه. هذا وقع للشيخ في بعض المواضع، هذا يقع لكثيرين من العلماء كما ذكرت لكم. والشيخ بدأ تصنيفه لهذا الكتاب في البصرة كما ذكر تلميذه عبد الرحمن بن حسن المقامات، ثم أكمله في نجد لما رجع من رحلته في طلب العلم عليه رحمة الله وغفرته. وهذا الحديث قال وفي الحديث أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث بهذا اللفظ عزاه الهيثمي رحمه الله، هذا الشيخ ابن حجر، في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد إلى الطبراني في الكبير وحسن إسناده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، طبعا عند الهيثم أيضا ذكر أنه من حديث عبادة بن الصامت، من حديث عبادة بن الصامت في مسند الإمام أحمد، إلا أن لفظه إنه لا يقام لي وإنما يقام لله. والحديث هذا الهيثمي عزاه للطبراني في الكبير، كتاب الطبراني له ثلاثة معازم: الصغير والأوسط والكبير. معازم هذه هناك بسنن ومسانيد وصحاح ومعاجم، هذه المعاجم يرويه المصنف على على على معاجم شيوخه، يعني يأتي إلى شيخه فيذكر أحاديثه. هذا الحديث المعجم معجم الطبراني الكبير طبع، إلا أن الذي فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مفقود، مفقود بمعنى أننا صرنا لا نعرف إسناد هذا الحديث. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري ذكر هذا الحديث وأقر بضعفه، وناقش البكري، هذا البكري واحد من معاصر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الذي قال فيه ابن كثير في البداية والنهاية تلميذ ابن تيمية، وأيضا يعرف البكري، ولخص كتاب الاستغاثة الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، فهو ملخص لكتاب الاستغاثة مطبوع في مجلدين، هو الذي قال فيه، قال: فارتطمت ساقيته ببحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه رد عليه بعد إلحاح، رد على البكري، والكتاب مطبوع أيضا فيه نقص. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله أقر بضعف هذا الحديث ورد على البكري لأنه وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن العلماء يستدلون بمثل هذه الأحاديث بما يدل على أصول الإسلام التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، فإن الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى شرك به. ومع هذا، وقبل أن أذكر الذي هو مع هذا، كنت قد سألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه عن صاحب كتاب برنامج فقهي للمتعلمين، لأنه قلل من شأن تفسير ابن كثير وقال بأنه ليس فيه فوائد لغوية وما أشبه ذلك، وبعدين ظهر ما الذي يريده هذا السنوات الأخيرة. الشاهد أنني سألته فقال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن تكلم على هذا الرجل المسؤول عنه، قال: تفسير ابن كثير رحمه الله يعتبر من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. ثم ذكر كلمة الشوكاني رحمه الله وقال: تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسن هذه التفاسير، عليه رحمة الله ومغفرته. قال الشيخ بعد ذلك، وقد أيضا سمعت هذا منه من قبل، قال: لأن الحافظ ابن كثير، وجزى الله الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد حفظ لنا كثيرا من أسانيد الأحاديث التي فقدت مصنفاتها. وهذه الميزة لا توجد إلا عند ابن كثير في الغالب، ما يكاد يذكر حديثا في مصنفاته إلا ويسوقه بسنده. وكم كان في هذا من المصلحة للباحثين رحمه الله في تفسيره في كتبه، ومن أحسنها وأجمعها وأكبرها وأكثرها كتاب جامع المسانيد. فلما ذكر جامع المسانيد مسند أبي أمامة ذكر إسناد الطبراني في الكبير بهذا الحديث، فإذا به من طريق عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري قاضي مصر، فيه خلاف ثلاثة أقوال، منهم من يحسن له مطلقا، هذا قول قليل، ومنهم من يحسن له أو يصحح له إذا روى عنه العبادلة الأربعة، وبعضهم أوصلها إلى 13، مش العبادلة يعني الرواح الذين رووا عنه قبل الاختلاط، قبل أن تحترق مكتبته فيختلط. والقول الثالث هو قول أكثر الحفاظ المحدثين، وهو الذي كان يختاره شيخنا مقبل عليه رحمة الله، أن ابن لهيعة قاضي مصر ضعيف مطلقا. ويقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. فإذا توبع حسن حديثه. وهذا الحديث من طريق ابن لهيعة عند أحمد وعند الطبراني، وأشار أيضا في مجمع الزوائد إلى أنه من طريق ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري قاضي مصر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث ضعيف، والجواب على ضعفه ما ذكرته لكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكر هذا أيضا نحو هذا الكلام عند كلام الأخير كلام شيخ الإسلام الشيخ صالح في آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد المسمى بالتمهيد. وهذا الحديث ظاهر الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث به، فمن أهل العلم من قال إنه أراد أن يسد هذا الباب، أن يسد هذا الباب، مع أنهم لم يقصدوا الاستغاثة الشركية. طيب نقرأ المساء لا ما في وقت. هذا فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. هذه المسألة الأولى وعرفناها في أول الترجمة، أن الدعاء عطف على الاستغاثة، وهذا الباب من باب عطف العام على الخاص، لأنهم يعطفون أحيانا الخاص على العام، إياك نعبد وإياك استعين. الاستعانة هنا أخص من العبادة، هي من العبادة، فعطف الخاص على العام، وأحيانا يعطفون العام على الخاص مثل ما ها هنا. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك ولا يضرك، خلطنا في الآية في الشرح. هذه الآية ظهر لنا معناها تفسيرها، ويعني الشاهد منها في كلام المصنف رحمه الله. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر بلا شك، وهذا إجماع من المسلمين لا خلاف فيه، أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر خارج عن الإسلام، وأن من استغاث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا مشرك كافر خارج عن الإسلام. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهذا كما مر معنا أيضا، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إنك إذا من الظالمين، مع أن الله قد برأ أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على خطورة الشرك، ولهذا مر معنا في باب الخوف من الشرك قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. عرفنا آية العنكبوت. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني الإنسان ما ينتفع بالشرك إلا ما قد يحصل له من باب الفتنة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة، أن بعض المشركين ربما يحصلون ما يطلبون ويبتغونه من الدنيا، إما أن يكون قد وافق قدرا، انتبه، قد وافق قدرا، مثل إنسان أو امرأة تذهب إلى صاحب القبر أو الشجر أو الحجر فتدعو بالولد، ويكون الأمر قد وافق قدرا أن تنجب في ذلك الوقت، فتظن أن هذا من جهة هذا الولي أو الصالح أو القبر أو الشجر أو الحجر، أو أن يكون هذا من قبيل الفتنة، أسأل الله العافية والسلام، هذا أشد، وإلا فإنه لا يملك أحد لأحد ضرا ولا نفعا. السابعة تفسير الآية الثالثة، آية الأحقاف. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ما معنى لا ينبغي؟ بعض المصطلحات صاهرت عند المتأخرين مغيرة عما كانت عليه عند المتأخرين. لفظ الكراهة عند الفقهاء المتأخرين أتباع المذاهب إذا أطلقوها أرادوا بها التنزيه، فأطلقوها يريدون بها التنزيه، مع أنك إذا نظرت في كلام الأئمة وهو الذي عليه أسلوب القرآن فإنهم يستخدمون الكراهة في الحرمة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر الشرك به وقتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم والمشي في الأرض متبخترا إلى آخره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا أيضا كثير في كلام الأئمة ينصون يقولون أكره كذا، الأصل إذا أطلقه الأئمة أنهم يريدون به التحريم، وكذلك لفظ لا ينبغي كثير من المتأخرين يستعمل مثل هذه اللفظة فيما لا يحتمل التحريم، يحتمل الكراهة، مع أن لفظة لا ينبغي من أشد الألفاظ الدالة على تحريم، ولهذا استخدمت حتى في الشرك. وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا. التاسعة التفسير. أقصد من هذا عندما ذكرته أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بمعرفة هذه المصطلحات، فإذا قرأ للشافعي مثلا أو لأحمد أو لمالك ولا ينبغي فعل كذا، ينبغي أن ينظر في القرائن المحيطة بهذه المسألة، الأدلة، عدم وجود الخلاف، هل قال أحد غيره بهذه اللفظة، حتى يخرج له محصل من كلام هذا الإمام. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. تفسير الآية الرابعة لآية النمل، من يجيب المضطر. نعم. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. هذا أضل الضالين وأكثر الكافرين، نسأل الله العافية، وأظلم الظالمين، أشد الظلم وأشد الشرك أشد الضلال. نعم. الحادية عشرة، هذا مر معنا أيضا، أنه أن الكفر شعب. ما الدليل؟ مر معنا أكثر مرة، إنما النسيء زيادة في الكفر، ما قال كفر، قال زيادة، حتى ما في الكفر وفي زيادة في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. ما يدرون عنه هؤلاء اللي في القبور، وما يشعرون أيانا يبعثون. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة. نعم، إذا كان من أهل التوحيد المدعو، وإلا فإنه قد وجد في تراجم غلاة الصوفية كما ذكر النبهاني في جامع كرامات الأولياء، وكما ذكر الشعراني في طبقات الأولياء، وكما ذكر الزبيدي في طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص، أن كثيرين من هؤلاء المشايخ الذين يصح أن يطلق فيهم لفظ الطاغوت كان يقول لمريديه وأتباعه: إذا حصلت لكم الملمات فادعوني فإني أسمعكم وأستجيب لكم. نعم. وأستجيب لكم. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، لأن نسأل الله عز وجل سمعها عبادة وهو دعا غير الله. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو بتلك العبادة، ما معنى هذا؟ يعني أن هذا المدعو إذا كان صالحا موحدا فإنه يكفر بعبادة هذا الداعي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. خامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. إيه واضح. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. وش مسائل ما هي موجودة؟ منو عند المسائل عندك الطلاب؟ سعيد ولا الشيخ قول مفيد للشيخ المتيمين موجود؟ ما قرأته أنا. السابعة عشرة أو إعانة المستفيد للشيخ؟ السابعة عشرة. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا من الفوارق التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب القواعد الأربع وفي كشف الشبهات بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، أن الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، ولهذا الله عز وجل استدل عليهم بإخلاصهم في الشدة على شركهم في الرخاء. فإذا كنتم ترون أنه لا ينجيكم مثل ما فعل عكرمة، إذا تعلمون أنه لا ينجيكم في الشدة إلا الله عز وجل، فلماذا لا تقولون هذا أيضا في الرخاء؟ نعم. الثامنة عشرة وجدت شيئا؟ يقول رحمه الله تعالى تفسير آية الخامسة آية الحاشية يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد المدعوين أن يجيب الداعي. من هذا؟ من هذا؟ المحشي. هذا القول السديد؟ لا، فتح المجيد. فتح المجيد؟ والشيخ في المسائل ما ذكر؟ المسائل ذكر المسائل السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. لا أقصد الشيخ عبد الرحمن. ما مرد. طيب فاصل، لابد من النظر في هذه في النسخ الأخرى. الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، لأنه قال لا يستغاث بي. نعم. باب قول الله تعالى. طيب يعني لعلنا نرجع الباب هذا أحسن حتى يكون متواصلا معهم، متواصلا مع بعضه البعض يفهم، ما نأخذ قطعة منه وبعد ذلك إما أن نرجع لمذاكرته أو نأخذه. وها هنا يا أخوان كلمة أو نصيحة، وهي أن من أسوأ مساوئ التعصب للأشخاص وإن كانوا من يعني ممن يشار إليهم بالبنان، أن يلقى الله هذا العبد بسيئات غيره، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم فعقروها فأصبحوا نادمين، وقال فتعاطى فعقر. هناك قال فعقروها، فنسب العقر إلى من؟ إلى جماعة، وهم قوم صالح، إلى ثمود كلهم بدون استثناء الذين كفروا به طبعا. وهنا في الموضع الآخر نسب العقر إلى واحد منهم. وأيضا ما يدل على هذا؟ لا، ما يدل على هذا في آية الشمس إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى القوم، أشقى القبيلة، فقام بقصد هذه الناقة. الشاهد من هذا أن الله نسب إليهم العقل، حملهم عبئه وتبعته بسبب أنهم لم ينكروا عليه وأخروا بفعله. وكذلك من تعصب لأي باطل كائنا ما كان، فإنه يحمل وزر غيره، فالمتبوع يحمل وزر من اتبعه بسبب أنه دعاه إليه، والتابع يحمل وزر تابعه. لماذا؟ لأنه لم ينكره عليه ولقيه به. هذه الكلمة ما سببها؟ سببها أننا في كل فتنة من الفتن التي يواجه بها أهل الباطل، أهل السنة وأهل العلم، ولا يكون فيها أي جديد، يكون الكبار في واد والأصاغر في واد آخر، وفي هذا الواد الذي فيه الصغار والأصاغر الحيات والعقارب من الضلالات والأخطاء والأباطيل. وهذه الكلمة سببها أننا رأينا أقواما تعصبوا للحجور بكل ما أوتوا من قوة وبالباطل، وتجرؤوا على أئمة السنة وأئمة العلم وليس عندهم أي شيء من هذه الضلالات ولا عشرها ولا شيء منها انتبه، وبدون حق، مع أن الأشياء واضحة. نحن نقول لهؤلاء المتعصبين ماذا ستقولون لله عز وجل عندما يقول لكم بأنكم قلتم، لا أقول الحجوري، هم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة، أو بأن الصحابة شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، أو بأن الصحابة وقعوا في شبهة الإرجاء، أو ما جوابكم عن هذا؟ وكذلك جواب كل مبطل ممن تعصب لأهل الباطل، كيف سيلقى الله عز وجل عبد بهذه القضية؟ ولذلك المسلم ينظر إلى من يتعصب له. إن استطعت أن تجيب على باطله في الدنيا فإنك تستطيع أن تجيب في الآخرة، ما استطعت فهيئ نفسك للامتحان في هذه الدنيا، حاسب نفسك. لماذا أنت تلقى الله عز وجل بأباطيل هؤلاء وبضلالاتهم وانحرافاتهم مع كلام أهل العلم الواضح الظاهر وتميز الصف ووضوحه؟ وذهاب هذا الباطل جثاء، ولم ينزل الله تبارك وتعالى به السلطان. فمن استطاع أن يجيب أحسن من المخطئ في هذه الدنيا فليهيئ الجواب، يستعد بهذا الجواب الآخر، احفظه فنصحه، إن رضيت أن يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى هذا الجواب أو لم ترضى. الله يا أخوتي في الله، أنا التعصب. العلامة المعلمي رحمه الله، عتمي عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن يحيى المعلمي، يقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. هذا مما يميز أهل السنة والجماعة، أنا ما يتعصب لأحد. حتى لو وقع أحد الشيوخ أو المشايخ من له فضل أو قدم سبق، لا يلحقونه في خطأه ويعاملونه بمحض الأدب، لأنه لم يتبرأ من أهل السنة، ولم يتبرأ من دعوتهم، ولم يطعن في كبرائهم، ولا ما أشبه ذلك. ولابد أن تنتبه أنه لا ينفعك وجود هذا الباطل مع ظهوره أن يزكي هذا الرجل صاحب الباطل أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأن الحق بعد ما ظهر، ظهر الباطل، ظهر الخطأ، ظهر كلام أهل العلم فيه، لا ينفعه تزكية من زكاه، لأن عمله قد جرحه، قوله واعتقاده ومنهجه قد جرحه، أي تزكية تنفعه؟ أي تزكية تنفعه؟ لأن هذا ولذلك العلماء يتكلمون على الجرح المفسر مقدم على التعديل، كان فيها نوع من القيود والخصوصيات وما أشبه ذلك، فينتبه لهذا الباطل. نسمع الآن وللأسف الشديد أن بعض الناس ربما كان متسترا، ربما كان متسترا يظل به الخير، فإذا به ممسوخ منسلخ مع مثل هذا المفتون، نسأل الله العافية والسلامة. الأخطاء في وادي معه، والطعن في أكابر العلماء معه ومع قومه، بل لا يعرف فتنة حصلت تجرد فيها على أهل العلم وأئمة الدين مثل هذه الفتنة في القديم والحديث. الله هذه نصيحة أحببت أن أطرحها، لأننا لا نستفيد من يعني بعضنا لما رحم الله عز وجل لا يستفيد من وجود الفتن هذه، ربما يكون ما بين الفتنة والفتنة الأخرى إلا قيد شبر، ربما أحيانا الملة يسقط هذا بسبب ضلالاته وانحرافاته ويقوم آخر، وتجد نفس القضية، تعصب والمسارعة ومبادرة إلى الباطل ومنابذة أهل العلم الراسخين في العلم، أئمة الدين. يا أخوان، لا نبحث على قضية التزكيات مع وجود الضلالات، مع وجود ضلال المنحرفين، والله لو زكاه أهل الأرض بمن فيها لا ينفعه، لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى والعلم عنده، ولا ينفعه عند عباده. كم من الناس في باطل وهناك من يدافع عنه، هناك من يزكيه، وهناك من يعني يتعصب له، هذا لا ينفعه، كل واحد ممن دعا له أتباع. وهذه على كل حال كما قلت أكرر، هي نصيحة لبعض المواقف التي نوعا ما وقعت أو حصلت، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. ولا يأمن أيضا طالب العلم على نفسه، لأنه ربما يكون اليوم يناقش في أشياء يذب عنها ويعارض عليها بالسنون، ثم بعد ذلك ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. نسأل الله العافية والسلامة، وفقنا الله وإياكم الحب والرضا.